الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أسر إخوانكم في تسجيلات ابن القيم الإسلامية أن يقدموا لكم الشريط السادس من أشرطة فضيلة الشيخ الدكتور فلاح إسماعيل مندكار في شرح كتاب العدة، شرح العمدة في الفقه، والله نسأل أن ينفعنا وإياكم به. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله ومن والاه. بعد، تحدثنا أمس عن الصلاة ويعني حكمها في الإسلام، وحكم يعني تارك الصلاة على يعني قول المصنف وقول الشارح: فمن جحد وجوبها لجهله عرف ذلك، وإن جحدها عنادا كفر بالإجماع. وبينا الكفر يعني متى يكون كفر اعتقاد ومتى يكون كفر بينا وذكرنا متى يكون يعني الكفر في الاعتقاد ومتى يكون الكفر في العمل، في سائر أعمال الإيمان وسائر أعمال الإسلام. ما أعرف إن كان حد عنده سؤال في مسألة الكفر وعدم الكفر أو الكفر العملي والكفر الاعتقادي، يسأل ما في بأس. هو لو جبنا الأوراق اللي كتبناها وقرأناها الآن بالمرة كان يعني كانت مناسبة، لكن ما اتفقنا. لكن إن شاء الله في الأسبوع القادم تحضروا معكم الأوراق اللي كتبناها يعني مرة زمان أظن في مسألة التكفير وغيره، حتى إن شاء الله يعني ننتهي من الموضوع. نعم، وإلا فنقرأ. قال الشارح رحمه الله تعالى: مسألة ولا يحل تأخيرها عن وقتها، لقوله عليه السلام في حديث قتادة. نعم، كيف؟ كيف؟ طيب خلينا نكمل وبعدين نسأل، يعني ما في بأس. نعم. قال الشارح رحمه الله تعالى: مسألة لا يحل تأخيرها عن وقتها، لقوله عليه السلام في حديث قتادة: أما إنه ليس في النوم تفريط، إنما التفريط على من لم يصلي الصلاة حتى يجيء وقت الصلاة الأخرى، فمن فعل ذلك فليصليها حين ينتبه لها. فليصليها، نعم، فليصليها حين ينتبه لها. أخرجه مسلم. وهذا يدل على أنه لا يجوز تأخيرها عن وقتها، لأنه سماه تفريطا. نعم، هذا الأصل قطعا، يعني إذا نسي الإنسان الصلاة فليصليها متى أو نام عن صلاة فليصليها متى ذكرها أو متى يعني استيقظ من نومه. وأما التعمد في تأخير الصلاة عن وقتها هذا قطعا هو يعني التفريط مناطه في التعمد. وأما يعني ما لا يعني تعمد فيه من نوم أو نسيان أو غيره فيعني لا كفارة لها إلا أن يصليها متى يعني ذكرها. نعم. نعم. فيجوز تأخير الأولى حتى يدخل وقت الثانية، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يفعله متفق عليه. نعم، قطعا يعني تأخير الصلاة عن يعني لأنه قطعا المسافر يعني له أن يجمع يعني الخمسة أوقات، قطعا تصير في حقه ثلاثة أوقات، يعني وقت لصلاة الفجر، ووقت لصلاتي الظهر والعصر، ووقت لصلاتي المغرب والعشاء. فقطعا يجوز له أن يؤخر يعني وقت الأولى لبعد دخول وقت الثانية. ويعني ما يقال كما يقول البعض أنه يصليها في يعني بداية وقت نهاية وقت الأولى وبداية وقت الثانية، ما هو صحيح. يعني من بدء وقت صلاة الظهر إلى يعني قبيل مغرب الشمس هذا كله وقت لصلاة الظهر والعصر، يصليها يعني متى شاء تقديما أو تأخيرا. فإن كان يعني من أهل الجمع، ممن يعني أباح الشرع له أن يجمع الصلاة، قطعا هذا له أن يؤخر الصلاة عن إيش؟ عن وقتها. نعم. مسألة: ويجوز تأخيرها للمشتغل بشرطها، لأنها لا تصح بدون شرطها المقدور عليه. نعم. فمتى كان شرطا مقدورا عليه وجب عليه الاشتغال بتحصيله، ولا يأثم بتأخير الصلاة في مدة تحصيله كالمشتغل بنفس الوضوء والاغتسال. نعم، يجوز أيضا إذا الإنسان كان يشتغل يعني بما هو شرط لصحة الصلاة ولقبول الصلاة مثل الطهارة والوضوء أو مثلا ستر العورة ما عنده إلا ثوب وتقطع ثوبه فهو يخيطه، أي أمر أقول يعني مما يعني لا تصح الصلاة إلا به قطعا هذا يجوز أن يؤخر يعني وقت الصلاة حتى يعني يأتي بذلك الشرط، لأنه قطعا إذا فقد الشرط فقد المشروط. نعم، حتى لو خرج الوقت. نعم. مسألة: فإن تركها تهاونا بها استصيب ثلاثا، فإن تاب وإلا قتل بالسيف لما سبق. واختلفت الرواية في الذي يجب قتله، فقال القاضي فيه روايتان: إحداهما يجب قتله إذا ترك صلاة واحدة حتى تضايق وقت الثانية. نعم. لأنه إذا ترك الأولى لم يعلم أنه عزم على تركها. نعم. فإذا خرج وقتها علمنا أنه تركها، لكن لا يجب قتله لأنها فائتة، والفائتة وقتها موسع فيصبر له حتى يتضايق وقت الثانية. والرواية الثانية: لا يجب قتله حتى يترك ثلاث صلوات ويتضايق وقت الرابعة. نعم. عن فعلها، لأنه قد يترك الصلاة والصلاتين والثلاثة لشبهة، فإذا رأيناه ترك الرابعة علمنا أنه عزم على تركها، فيجب قتله لقوله عليه السلام: من ترك الصلاة متعمدا فقد بيئت منه الذمة. وهذا يدل على إباحة قتله، وقال عليه السلام: نهيت عن قتل المصلين، فمفهومه أنه لم ينهى عن قتل غيرهم. لم ينهى عن قتل غيرهم. وقال: بين العبد وبين الكفر ترك الصلاة، رواه مسلم. والكفر مبيح للقتل بدليل قوله: لا يباح دم مسلم إلا بإحدى ثلاث: كفر بعد إيمان، أو زنا بعد إحصان، أو قتل نفس بغير حق. متفق على معناه. نعم. مسألة: قطعا هذه تكلمنا عنها أمس، لكن هل يعني هذا الكفر الذي يباح به دم المسلم أو دم تارك للصلاة هو قطعا على الخلاف الذي ذكرنا، هل هو كفر يعني مخرج أو كفر غير مخرج؟ نعم. مسألة: فإذا وجب قتله لم يقتل حتى يستتاب ثلاثا ويضيق عليه ويدعى إلى فعل كل صلاة في وقتها، ويقال له: إن صليت وإلا قتلناك، لأنه قتل لترك واجب فتتقدمه الاستتابة كقتل المرتد. فإن تاب وإلا قتل بالسيف لقوله عليه السلام: إذا قتلتم فأحسنوا القتلة، وليحد أحدكم شفرته وليرح ذبيحته. هذا قطعا يعني في كل يعني إذا كان الإنسان يقتل في أمر من أمور الدين، الأصل قطعا أنه يستتاب قبل القتل. وثلاثا هنا قطعا تحمل على أنها ثلاث مرات، ما هو ثلاث أيام كما يعني يقول البعض، ويقول أنها ثلاثة، لا، لأنه كما يعني مر وسبق أنه يعني على يعني أقصى قول لأهل العلم أنه يترك إلى يعني يدعى حتى يترك ثلاث صلوات يعني في ثلاثة أوقات، ففي وقت في نهاية وقت الرابعة فإنه يعني يقتل. وهذا قطعا كله لا يمضي يعني يوما، إيش عدم إمضاء يوما كاملا. فالثلاث قطعا هنا ثلاث مرات، يعني يستتاب ويدعى، يعني يحضر يعني نوريه السيف ونوريه السياف، يعني إما تصلي وإما ها يعني ما في كلام القتل، ثم يترك يعني فترة، ثم يعاد عليه مرة أخرى هكذا، يعني نريه السيف والسياف أقول، وثلاث مرات، فإن هذا فإن فعل. ولا هذه الصورة الحقيقة، يعني صورة مثل هذا الإنسان أو الذي بنوا يعني هذا، لأنه قطعا يعني هذا الرجل هو الذي أو هذا التارك للصلاة الذي قتل على هذه الصفة هو الذي حصل فيه الخلاف، هل أنه يعني بعد هذا القتل على قول الجمهور قطعا أنه يغسل ويكفن، ورواية أيضا الإمام أحمد رحمة الله عليه، وعلى قول بعض السلف ومنهم الإمام أحمد أنه لا يغسل ولا يكفن ولا يدفن من أهل المسلمين. يعني هذا الرجل بهذه الصورة أن استتيب ثلاثا وهدد بالقتل، يعني إما أن تصلي وإما ها ما فيه، هذا السيف جاهز والسياف جاهز، يقول شيخ الإسلام أنه هذه يعني صورة تكاد تكون يعني متعذرة، يعني يعني ما يعني لا يتصور أنه يعني شخص يعني يؤتى إلى مكان أو يعني يأتي به يؤتى به إلى الحاكم وإلى القاضي وإلى الوالي مثلا، ويعني يرفع عليه السيف ويقال له إما أن تصلي وإما أن تقتل، وأنه بعد ذلك يحصل منه إيش يعني ترك للصلاة. هذا أقول ما يتصور يعني من مسلم حتى يحصل فيه الخلاف، يقول شيخ الإسلام حتى يحصل فيه الخلاف بعد ذلك القتل، أنه هل يعني يدفن ويعني يغسل ويكفن ويصلى عليه وألا يترك يعني كما تترك الجيف. يقول يعني الصورة هذه يعني تكاد تكون يعني في الذهن أو يعني في الناحية العلمية أكثر من الناحية يعني في الواقع، لا يكاد يقول ما مر يعني أبدا أن شخصا أتي يعني على هذه الصفة ويعني خير بين الصلاة وبين القتل ثم اختار بعد ذلك إيش القتل، حتى يعني يحصل الخلاف ويعني تختلف فيه الأقوال، هل بعد ذلك القتل يغسل ويكفن ويعني يصلى عليه وإلا يعني يترك كما تترك الجيف. لكن أقول يعني المسألة كما يعني ذكرنا قطعا كل يعني الخلاف الذي يبنى على هذا الأمر أنه هل الصلاة يعني كما يعني ذكرنا بالأمس بعد ذكر يعني شعب الإيمان وشعب الكفر، ويعني يكون من شعب الإيمان ما هو من باب الاعتقاد، وكذلك من شعب الكفر ما هو من باب الاعتقاد، ومن شعب الإيمان ما هو من باب الفعل، وكذلك من شعب الكفر ما هو من باب الفعل. أقول ينظر يعني في النهاية وسبب الخلاف أنه هل يعني هذا يعني هل الصلاة، قطعا الصلاة محل اتفاق أنها فعل وعمل من الأعمال وليست محل اعتقاد، ولكن يعني كما يعني ذكرنا بالأمس أنه يعني بعض الأعمال قد يعني يجوز لقائل مثلا أو يعني يجوز أن ينفى عن الإنسان فعل من الأفعال إن كان قد ترك من ذلك الفعل يعني ما كان ركنا عظيما منه، بحيث أنه إن هد ذلك الركن يهد ذلك إيش ذلك الفعل، أو يعني كان ذلك الفعل شرطا في قبول بقية إيش بقية الأعمال وبقية الاعتقادات. هذه قطعا يضربون عليها أمثلة مثل يعني الصلاة مثلا، الآن نحن نقول أن الصلاة إذا ترك الإنسان منها يعني ما هو من شرطه من شرط الصلاة، قطعا يصح أن يقال لمن أدى الصلاة ولمن قام بفعل الصلاة أنه لم يصلي، يعني ننفي عنه الصلاة مع أنه قد صلاها وأداها وقام بها، ولكن ننفي عنه الصلاة لأنه ترك شرطا من شروط الصلاة، مثل صلى بغير إيش بغير وضوء تعمدا، تعمد وصلى قال أنا أصلي بدون وضوء أنا ما وكبر وصلى وصلى الصلاة كاملة، هذا قطعا يصح لقائل أن يقول أنه لم يصلي، ننفي عنه إيش ننفي عنه الصلاة لأنه قد إيش ترك شرطا من شروط صحة إيش الصلاة، أو مثلا يترك ركن من أركان الصلاة مثلا يترك الفاتحة كما قال النبي لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة إيش فاتحة الكتاب، لأنه ترك ركنا فعمد في ترك ركن، فيصح لقائل أو يصح نفي ذلك الفعل عنه بالكلية. يعني أحيانا بعض الأفعال أو بعض الأمور إما أن تكون يعني من الأركان المهمة أو تكون من الشروط، حتى لو قام بفعل ذلك ينفى عنه الفعل جميعه. كذلك الإيمان ما كان شرطا في صحة الإيمان وصحة الإسلام إن تركه تارك وهو شرط يعني في صحة الإسلام والإيمان قطعا يجوز أن ينفى عنه اسم جميع اسمه اسم الإيمان والإسلام. قلنا أمس مثلا الإيمان بالله سبحانه وتعالى وبالملائكة وهذه الأركان معلومة. الآن مثلا اليهود والنصارى عندهم إيمان بالله عز وجل وعندهم إيمان بالنبوات والإيمان بالغيب والقدر وغيره، ولكن كفروا مثلا بنبوة من؟ والله سبحانه وتعالى جعل من شرط قبول الإسلام والإيمان بعد بعثة النبي صلى الله عليه وسلم أشياء الإيمان؟ الإيمان بمحمد عليه الصلاة، فمن كفر بمحمد صلى الله عليه وسلم يصح أن ينفى عنه اسمه اسم الإيمان واسم الكفر ويطلق والإسلام ويطلق عليه اسمه اسم الكفر، لأنه سبحانه وتعالى جعل الإيمان بمحمد شرطا في صحة إيش جميع الإيمان وجميع الإسلام. هل الصلاة شرط في صحة الإيمان والإسلام أو بقية الأعمال في الإيمان والإسلام أم ليس بشرط؟ هذا قطعا هو سبب إيش يعني هذا محل الخلاف، وبسبب هذا الأمر قطعا حصل الخلاف يعني بين الفقهاء. والخلاف يعني كما يقول شيخ الإسلام رحمة الله عليه أنه يعني لا يكاد يتصور أن يعني أحد يؤتى به ويعني يخير بين السيف بين القتل وبين ترك الصلاة فيختار وثم قطعا يكون مسلما حتى يعني يختلف بعد ذلك في إيش، في بقائه في دائرة الإسلام أم خروجه من دائرة إيش، من دائرة الإسلام. بالعكس الإنسان اليوم لو خير بين 100 دينار والصلاة يصلي ويأخذ 100، صحيح ولا لا؟ 100 دينار ما هو القتل، ما هو يعني فصل الرقبة عن فصل الرأس عن الجسد. فأقول يعني لكن قطعا المسألة يعني كما يقول الإمام أحمد رحمه، يعني مسألة إطلاق اسم الكفر على تارك الصلاة الأصل أنه يبقى في محله، من ترك الصلاة يقال، لأن النبي صلى الله عليه وسلم سماه إيش؟ كافرا. والنبي عليه الصلاة والسلام أطلق على من ترك الصلاة أطلق عليه اسم إيش؟ اسم الكفر. وكما يقول الإمام أحمد أنه مثل هذه الأحاديث الأصل أن تبقى على ظاهرها وعلى أصلها لأنها أحرى وأدعى لإيش؟ للزجر ولحمل الناس على امتثال أمر الله عز وجل وأمر نبيه صلى الله عليه وآله وسلم. نعم، عندكم أسئلة ولا نقرأ نكمل؟ ها؟ نعم، كيف؟ والله ما أعرف، لا أنا ما يحضر، لكن أعرف يعني هذه الكلمة عنه، ولا شك أنه يرجح الكفر، يعني الكفر المخرج. إن حصل أنه فعلا يختار بين القتل وبين الصلاة، يعني يختار أنه يقتل دون أن يصلي، هذا يعني أقول ما يعني ما يبحث في إسلامه، ما يبحث، لأنه قطعا ليس بمسلم، ليس بمسلم. أما قطعا يعني الأدلة، أدلة الفريق هذا والأدلة لا شك أنها كثيرة جدا، الأدلة أقول يعني كثيرة جدا، والخلاف يعني نعم كثير، لكن مدار الخلاف على يعني ما ذكرنا، هل يعني فعل الصلاة أو هل الصلاة شرط في صحة وفي قبول واعتبار بقية الأعمال في الإسلام والإيمان أم ليست بشرطا وليست بمعتبر. نعم، أيوة، يعني يضيق وقت الرابعة عن فعل الثلاث صلوات التي تركها، الصلاة مهو لها وقت، مثلا الآن ترك صلاة الفجر وترك صلاة الظهر وترك صلاة العصر، الرابعة إيش الآن؟ المغرب. متى يعني متى ينتهي وقت الرابعة؟ مغيب إيش؟ مغيب الشفق. فإذا صار باقي على مغيب الشفق قليل جدا، ولو لم يغب الشفق وما انتهى وقت الرابعة، ولكن ضاق وقت يعني الصلاة الرابعة عن صلاة إيش؟ الأربع صلوات اللي إيش؟ اللي تركها، فيقتل هنا. نعم، يعني لا يشترط خروج وقت إيش؟ الرابعة، ولكن إذا ضاق وقت الرابعة عن أداء الأربع صلوات التي فعلها تركها فيقتل يعني عند ذلك. نعم، لا احنا ما قلنا هذا الكلام، أمس تكلمنا عن هذا، قلنا بعض الأعمال يعني كما أن بعض العقائد يعني الكفر بها كفر إيش؟ ها؟ يعني ينفي جميع اسم الإيمان عن ذلك الإنسان، وكذلك في الأعمال، من الأعمال أقول من الأعمال كما في العقائد أيضا من الأعمال ما إذا فعله العبد فإنه يكفر كفرا مخرجا من الملة، يعني ينفي جميع اسم الإيمان، مثل السجود للصنم، قتل النبي مثلا، يأتي إلى نبي من الأنبياء ويقتله، يسب الأنبياء مثلا ويسب النبي وينتقص، هذا قطعا أعمال ولكنها يعني تكفي لنفي اسم جميع الإيمان عن ذلك الإنسان. نعم، كذلك في العقائد. نعم، الآن يقول في حقه أنه جاحد، هذا هو الظاهر كما قال شيخ الإسلام، يعني ما يتصور هذا، يعني قال ما سمعنا أنه حصل مثل هذا، أن يعني إنسان يخير بين القتل وبين الصلاة، ها، ويعني يترك الصلاة يقول لا اقتلوني، وهو يقول عن نفسه أنه إيش؟ مسلم بنفس الوقت، ونختلف بعد ذلك هل يعني بقي على الإسلام أم خرج من الإسلام، يعني ما يتصور هذا حقيقة، لا يتصور. نعم، أيوة، يصلي ويترك، أيوة، السؤال إيش الآن؟ والله يعني يقولون الذين قالوا بأنه تبقى النصوص أنه مثل الناس يعني أهل الصلاح وأهل التقوى والإمام، إمام المسلمين ما يصلي عليه زجرا له أيضا وزجرا وردعا لغيره، أما إن قام يعني بالصلاة بعض الناس ما في، أنا الحقيقة ما أحب أصلي على إنسان يكون تارك الصلاة، الأولى أنه يعني يترك الصلاة عليه حتى يكون أيضا يعني تبقى يعني إبقاء باب الزواجر والروادع هذا أمر مهم جدا في شرع الله سبحانه وتعالى، يعني ما نصلي عليه حتى غيره إيش؟ غيره التعب، أما أن لا تزاحمنا على الصلاة عليه فلعل هذا يكون إيش؟ يعني من الأسباب التي يتذرع بها الناس، يقول لك والله كلها الصالحين بعدين يصلون علي ورحمة الله عز وجل واسعة، ويفكر يعني في هذا الباب ويعني يعيش على هذا الأمل. فأبدا، فإذا علم الناس أن هذا الرجل يعني جميع أهل الإسلام أو أهل المنطقة أو أهل المكان تركوا الصلاة عليه لأنه كان تارك يعني للصلاة، قطعا هذه يعني أظن يعني تكون رادعة قوية جدا لمن تسول له نفسه إيش التكاسل عن الصلاة. نعم، يعني يصير بعدها الإنسان إذا كبر في السن أو قرب يصلي حتى لو إظهارا لإيش يعني للناس على أنه من أهل الصلاة حتى يعني يكسب وينال الصلاة عليه بعد ذلك. نعم، لا ثلاث مرات يا شيخ. نعم، كيف؟ ايوه، ايش معنى كلمة تستتاب؟ هذا يا شيخ يعني جابوه وألقوا عليه القبض يقتلونه الآن، لكن قبل القتل ايش يستتاب؟ يعني ما نجيبه على طول ويقتل، لا، يجيبه الحاكم ويجيبه القاضي يقول له يا فلان انت ما صليت واحنا راح نقتلك وحكمك القتل، وهذا السيف، ها شوف السيف وهذا السياف جاهز موجود صل، ثم يترك حتى يراجع نفسه ان صلى. طيب يعني هذا الكلام يعني بعد القبض عليه ما هو يعني. نعم نعم، خلونا نبدأ بأسئلة أمس. ها نعم، ايش الكتابة؟ خلها شيء، خلنا في موضوعنا وبعدين لا خلصنا بعدين في نفس الموضوع. ومثل هذا كثير، وقال الموفق ولأن ذلك إجماع المسلمين فإنا لا نعلم في عصر من الأعصار أحد من تارك الصلاة ترك تغسيله. هو الحقيقة ابن قدامة رحمة الله عليه يرجح أنه كفر، يعني كفر عملي، ما هو كفر إيش، ما هو كفر اعتقادي، يعني انتصر لهذا القول انتصار قوي جدا، ويعني رجح أدلة القائلين أدلة الجمهور بأن الكفر يعني ما هو كفر مخرج من الملة. فيقول هنا لأن ذلك إجماع المسلمين فإنا لا نعلم في عصر من الأعصار أحدا من تارك الصلاة ترك تغسيله والصلاة عليه ودفنه في مقابر، ولا منع ورثته ميراثه ولا منعه ميراث مورثه، ولا فرق بين زوجين لترك الصلاة مع كثرة تارك الصلاة، ولا فرق بين زوجين لترك الصلاة مع كثرة تارك الصلاة، ولو كان كافرا لثبتت هذه الأحكام، ولا نعلم بين المسلمين خلافا بين تارك الصلاة يجب عليه قضاؤها، ولو كان مرتدا لم يجب عليه قضاء الصلاة صلاة ولا صيام، وأما الأحاديث المتناهية على سبيل التغليظ والتشبيه له بالكفار لا على الحقيقة. لا، الحقيقة ما هو إجماع، لكن يعني لعل يكون يعني ما سمع الناس في هذا ممكن، أما مسألة إجماع ما يقال أنه إجماع، الإجماع ما يكون إلا من أهل الحل والربط. نعم، يقول أليس الصلاة مما هو معلوم من الدين بالضرورة، فكيف يكون الجهل عذرا له؟ والمقولة لا عذر لجهل في ديار الإسلام، أي مما هو معلوم من الدين بالضرورة. لعل هذا يعني يريد عن فمن جحد وجوبها لجهله عرف ذلك، أقول لعله يريد يعني الاعتراض على يعني عبارة المصنف عندما يقول فمن جحد وجوبها لجهله عرف ذلك. ما في يعني ما في معارضة بين يعني قولك وبين هذا، يعني هذا إنكار المعلوم من الدين بالضرورة، يعني علمه ثم إيش ثم أنكره. لكن الآن شخص دخل الإسلام لتوه، هل يعرف هذه الأمور؟ وهل يقال عنه أن هذا معلوم من الدين بالضرورة ما لنا علاقة اليوم دخل الإسلام ولا أمس دخل الإسلام؟ ما يمكن، الجاهل لابد إيش يعرف. لكن نعم، يعني إنكار من علم أو جحد أمرا معلوما من الدين وهو عالم قطعا بعد علمه، أما قبل علمه لا يقال أنه إيش ينطبق عليه أنه هذا بالنسبة له معلوم من الدين بإيش، يعني المسألة أيضا نسبية، المسألة نسبية. نعم، لا ما هو صحيح، ما هو صحيح. يقول حديث عبادة رضي الله عنه ما المقصود فمن حافظ عليهن؟ هل المقصود المحافظة على وقت الصلاة أم المقصود بمن ترك صلاة أو أخرجها عن وقتها أو جمع الصلاتين بدون عذر؟ وكذلك آخر الحديث إن شاء عذبه وإن شاء غفر له، بترك الصلاة متكاسلا أو متهاون لإخراجها عن وقتها. ما أعرف إيش حديث عبادة فمن حافظ عليهن، هل المقصود المحافظة على وقت الصلاة أم المقصود بمن ترك الصلاة؟ إيش يعني؟ إيش وجه السؤال؟ يقول فمن حافظ عليها. أيوة. يقصد المحافظة الوقتية والشرطية والروحية ولا المحافظة؟ طبعا المحافظة على الصلاة، يحافظ على الصلاة. ها؟ الذين هم على صلاتهم إيش؟ يحافظون، يعني يؤدون الصلاة ويؤدونها في وقتها، ويعني يقومون بأداء أركانها وواجباتها ولا يتركون من ذلك شيئا. نعم، هذا المحافظة على الصلاة. أما المقصود بمن ترك صلاتنا وأخرجها عن وقتها يعني شنو؟ يعني هل هذا يسمى عدم محافظة؟ كيف؟ يعني يتعمد؟ ترك الصلاة الفجر ما ترك وصلى بعدين العصر، هل يسمى هذا عدم محافظة؟ ترك صلاة الظهر؟ طبعا هذا ما هو محافظ على الصلوات. محافظ على الصلاة يعني يؤديها في وقتها، فإن كان له عذر عن يعني أدائها في وقتها قطعا إيش؟ قضاها، يعني ما يترك وقت الصلاة ولا يترك المحافظة على وقت الصلاة إلا لعذر، إلا لعذر شرعي. نعم، إن شاء عذبه وإن شاء غفر له بترك الصلاة. إيش يعني؟ هل يقصد إن شاء يعني قطعا هذا هو، لا شك هذا هو الإخلال يعني ببعض. وعلى قول من لا يقول بكفر تارك الصلاة أيضا يدخل فيها إيش؟ يدخل فيها من ترك صلاة أو صلاتين أو أكثر، أو قد يكون ترك الصلاة كلها. يقول قلت بأن الواجب عند الأحناف ستة يعني الصلوات، وهم يفرقون بين الفرض وبين الواجب، فأرجو تنبيه الطلبة إلى ذلك، وهل وجوب تحية الزيادة على الخمس؟ نعم، الأحناف قطعا يفرقون بين الفرض وبين الواجب على يعني على تقسيمهم هذا قطعا، الذي لم يعني يوافقهم أحد من السلف أيضا، ها، وأتوا بجديد في التفريق بين الفرض وبين الواجب. فهم عندهم الصلوات الخمس هذه فرائض، وعندهم الوتر واجب وليس بفرض، واجب وليس بفرض. نعم، هم عندهم، لكن هذا يجب فعله وهذا يجب أيضا إيش، وهذا يأثم الإنسان بتركه وذاك يأثم الإنسان إيش، لكن الفرق في مسألة إيش الإثم. نعم، والحكم عليه. وهل وجوب تحية المسجد زيادة؟ لا، هذه مثل يعني الإنسان إذا نذر أو إذا دخل يعني فعل صلاة لسبب من الأسباب قطعا هو الذي أوجب على نفسه دخول المسجد في غير وقت صلاة الجماعة، فوجبت عليه أو وجب عليه لذلك الدخول إيش تلك الصلاة التي هي تحية المسجد. وإلا قطعا لو صلى دخل المسجد مثلا وصلى صلاة فائتة قضاها، حي المسجد ولا ما حيه؟ فليست صلاة خاصة اسمها صلاة تحية إيش المسجد. هل يجوز للحائض أن تسمع القرآن في المسجل وتراجع وفي إيش يريد في قلبها؟ نعم ممكن، نعم تسمع. هل أهل الفترة يدخلون النار ويعذبون في قبورهم؟ والله إن كانوا أهل فترة على الحقيقة فقطعا لا يعذبون، على قوله سبحانه وما كنا معذبين حتى نبعث. الله عز وجل يعني جعل شرط تعذيبه للأمم والأقوام بلوغ إيش دعوة نبي من الأنبياء، أو بلوغ دعوة نبي من الأنبياء لهم، أو رسول من الرسل لهم، وكذلك ما يكون في القبور. ولكن هل يعني هل يمتحنون بعد البعث أو في البعث والنشور؟ والله عنده علمه عند الله سبحانه وتعالى. لكن قطعا أهل الفترة ما يعلمهم إلا هو سبحانه وتعالى. هل المجنون والصبي يسأل في قبره أو يسأل يوم القيامة؟ هو السؤال في القبر يعني كما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم قطعا، لكن المجنون قطعا لا يسأل في قبره، لأنه قطعا ما علم، ما مات على شيء من العلم ولا من العقل. والحقيقة يعني الأصل في التكليف والأصل في يعني في محاسبة الله عز وجل العقل والفطرة التي يخلق الله عز وجل. قطعا الفطرة الجميع يخلقهم سبحانه وتعالى على الفطرة، وأما العقل قد يعني يفقد أو قد يعني يفتقده بعض الناس، ومن فقد عقله فلا حساب عليه عند الله سبحانه وتعالى، ثم بعد ذلك ما يكون من الرسل والأنبياء. يقول ما حكم من به سلس البول أو المرأة المستحاضة؟ ما حكم إمامة من به سلس البول أو المرأة؟ ما إن كان من به سلس البول أقرأ الناس وأحفظهم لكتاب الله عز وجل، ولا يعني أحد يحل محله، قد ما في بأس يصلي به. وكذلك المرأة إن كانت في نساء ويعني تكون هي يعني عليها الاستحاضة وأصيبت بالاستحاضة وهي أقرأهن أيضا ما لا مانع من إمامتها. يعني الاستحاضة أو سلس البول لا يمنع من كان أحق بالإمامة من إيش؟ من حقه. إلا بعض الفقهاء ذكر أنه إن كان يعني السلس أو إن كانت الاستحاضة شديدة جدا بحيث أنها قد يعني إن حصل منها أو حصل من الإمام يعني في رفع الصوت وفي غيره يزيده يعني خروج البول أو خروج يعني دم الاستحاضة بحيث أنه قد يعني يخرج إلى الثياب الظاهرة والخارجة، فالأولى عدم يعني اشتغاله بهذا حتى لا يكون سببا في إيش؟ في زيادة بوله الخارج منه سواء كان من البول أو كان دم الاستحاضة. يقول: إذا اغتسلت المستحاضة لوقت المغرب والعشاء هل يجب عليها الوضوء لصلاة العشاء؟ لا، إذا ما انتقض، إذا يعني اغتسلت قبل يعني خروج وقت إيش؟ لأنه كما ذكر يعني كما هو حديث النبي صلى الله عليه وسلم قطعا تؤخر يعني الصلاة وتقدم الصلاة إيش الأخرى في أول، يعني تصلي المغرب في آخر وقته وتصلي العشاء المستحاضة في أول إيش؟ في أول وقت العشاء، وتغتسل غسلا واحدا، تغتسل قبل صلاة إيش؟ قبل الصلاة، قبل أن تصلي صلاة المغرب. فإذا ما انتقض يعني وضوءها بناقض آخر قطعا غير إيش؟ غير الاستحاضة وكذلك صاحب السلس غير السلس قطعا تصلي أيضا وما لا يجب عليها إيش؟ إعادة الوضوء. نعم، يعني بالاغتسال والوضوء الذي صلت به المغرب تصلي به أيضا إيش؟ إذا ما انتقض الوضوء بناقض آخر غير إيش؟ غير الاستحاضة. نعم، وكذلك صاحب السلس غير السلس قطعا تصلي أيضا وما لا يجب عليها إيش؟ إعادة الوضوء. نعم، يعني بالاغتسال والوضوء الذي صلت به المغرب تصلي به أيضا إيش؟ إذا ما انتقض الوضوء بناقض آخر غير إيش؟ غير الاستحاضة. نعم، يقول: إذا طهرت الحائض بعد خروج وقت المغرب هل تصلي المغرب والعشاء؟ إذا طهرت بعد خروج وقت المغرب، لا، ما هو صحيح. في يعني كثير من الفقهاء أو يعني جمع من الفقهاء يرون أن الحائض أو النفساء مثلا إذا طهرت في وقت صلاة من الصلوات، يعني مثلا طهرت بعد صلاة الظهر يعني في وقت صلاة إيش العصر، يوجبون عليها يعني صلاة الظهر وإيش والعصر. إن طهرت مثلا بعد أذان العشاء، بعد صلاة العشاء وقبل يعني خروج وقت العشاء، يعني ولو قبيل الفجر، يوجبون عليها المغرب وإيش والعشاء. يعني الصلاتان اللتان تجمعان في وقت الجمع وفي يعني جواز الجمع بالنسبة لمن أباح الشارع له الجمع، يوجبون على الحائض والنفساء أن تصلي إيش تلك الصلاتين. وهذا قطعا ما هو صحيح. الأصل أنها إذا طهرت أو مثلا يعني انتهت حيضتها أو نفاسها بعد خروج وقت المغرب خلاص انتهى المغرب إيش لا يجب عليها، وإنما الواجب عليها إيش فقط العشاء. نعم، يقول في مسألة: فمن جحد وجوبها لجهله عرف ذلك، وإن جحدها عنادا كفر. قد فصلت فيها كثير ولكن نريد منك خلاصة وافية في هذا الموضوع لتداخل المعلومات. والله الراجح الحقيقة أنه ما يكفر، يعني كفر مخرج من الملة، أقول ما يخرج، لكن يعني ما نحب يعني نشيع الحقيقة هذه الكلمة، ولتبقى يعني مسألة الزجر ومسألة الردع يعني في النصوص الشرعية على إيش؟ على بابها وعلى أصلها. يقول: إذا كنت أصلي خلف الإمام وفي الركعة الثالثة ركع الإمام وأنا لم أتم قراءة الفاتحة، هل أركع بعده مباشرة أو أتم؟ لا، أتم قراءة الفاتحة ثم أركع بعده، لا بد من قراءة الفاتحة في جميع الركعات، لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب. نعم، إلا المسبوق، هذا قطعا استثناه الشارع، وهذا أيضا يعني الحقيقة فيه يعني وقف منه مثل الإمام البخاري رحمة الله عليه وكثير من السلف وأهل الحديث قالوا حتى يعني هذه لا تصح، قالوا هذه كانت قبل ولكن بعدها يعني النبي صلى الله عليه وسلم قال لا صلاة لمن يقرأ بفاتحة، فحملوا تلك على يعني على أنها يعني في قبل هذه الأحاديث الأخرى التي نسختها وأوجبت يعني فيها قراءة الفاتحة. يعني الإمام البخاري له جزء القراءة خلف إيش؟ خلف الإمام، لا يرى أبدا. يعني يقول لك إن جيت والإمام راكع وركعت معه ولم تقرأ الفاتحة لا تحسب هذه الركعة، ما تحتسبها. وكثير أقول من أهل الحديث على هذا، لكن قطعا الصحيح هو قول يعني جمهور أهل العلم والفقه من المحدثين والفقه وغيرهم أن هذا مما استثناه الشارع ومما يعني استثناه النبي صلى الله عليه وسلم. فمن أدرك الإمام راكعا فأدركه في ركوعه واطمأن راكعا قبل أن يرفع الإمام، فهذا يعني يسقط عنه وجوب إيش؟ قراءة الفاتحة. نعم. كيف؟ ما في مانع. ليه؟ نعم. لا يركع إيش؟ يركع بعد القراءة. ما في مانع. ما في مانع. إذا كان الإمام بهذه الدرجة من السرعة، شوف كيف، بحيث يعني ركعة كاملة قراءة فاتحة أنت ما يعني قرأها وركع، يعني قراءته قيامه وقراءته وركوعه ثم رفعه من واطمئنانه في الركوع ورفعه، هذا كله أنت ما خلاك تقرأ الفاتحة، إلا أن كنت أنت يعني بطيء جدا في القراءة، هذا قطعا ما هو صحيح. ينبغي تعرف إمامك وتعرف كيف يقرأ، وإن كان العيب يعني فيه بحيث أنه يسرع جدا ويقرأ يعني سريع جدا، أو مثل بعض الأئمة بعضهم يعني بمجرد ما يعني أول ما يقوم يعني من يعني السجود مثلا من الركعة الثالثة وهو في الطريق يقرأ إيش؟ يقرأ ويقول هذه من السنة، بعضهم يقول هذه من السنة، هذا قطعا يترك. ركع وقام ما في مانع، ما يضرك شيء. مسألة أن المسبوق أو المأموم إذا ما أدرك الركوع لا يكون مدركا للركعة، هذا في أول دخولك إيش؟ في الصلاة معه. أما أنت مثلا دخلت معه من أول الصلاة، صليت معه الركعة الأولى وصليت معه الركعة الثانية لأنه قطعا يجهر فيها، وجاء في الركعة الثالثة السيد الإمام أسرع سرعة ما استطعت أن تقرأ معه قراءة إيش؟ هنا قطعا اتركه يولي. لو ركع وقام لا يضرك، لا بد من إتيان يعني قراءتك ومن إتمام قراءتك ثم تركع بعد ذلك. نعم. وبعدين لا تصلي وراء ثاني يوم، أو تنصحه أو لا تصلي وراء. نعم. يعني ما يقال في الركعة الثالثة والرابعة أني والله ما لحقت يعني الركوع معه طافتني الركعة، هذا ما يقال إلا في إيش؟ في المسبوق فقط. نعم. إذا جيت مثلا الإمام يعني يقرأ في السورة ودخلت معه كيف كيف أعد أعد يعني جيت مسبوقا. نعم. مسبوقا قرأ الفاتحة وقرأ سورة الإخلاص مثلا. قرأ إيش؟ سورة الإخلاص. نعم. فأنت إذا جيت لتقرأ سورة الفاتحة الركوع يفوت. أعد أعد. إذا جيت قرأ الفاتحة مسبوقا. طيب. وهو يقرأ شرع في قراءة سورة الإخلاص. نعم. فركع مثلا. نعم. هذا أنت مسبوق، الأصل أنك إيش؟ مسبوق لا شك، الأصل تقرأ يعني ما استطعت. نعم. وإن استطعت أنك يعني الأصل يعني يجتهد الإنسان، يجتهد جهدا عظيما في قراءة إيش؟ الفاتحة، إلا أن كان مسبوقا فيعني له ذلك. يقول ما حكم من ترك الصلاة عمدا، هل يقضي الصلاة أم يتوب؟ لا، تارك الصلاة عمدا الراجح من قول العلماء أنه لا يعني قضاء عليه. البعض يعني يوجب عليه القضاء من باب التغليظ ومن باب التشديد، أنا أقول من باب التغليظ أنه ما نقول له قضاء يعني عليك قضاء، لأنه القضاء الحقيقة النبي عليه الصلاة والسلام ذكر يعني وجعل يعني القضاء لمن يعني ترك الصلاة بسبب من الأسباب الشرعية، إما نوم وإما مثلا النسيان أو يعني هذا الذي إيش عليه قضاء الصلاة. أما من جحد أو من ترك الصلاة عامدا متعمدا فهذا الأصل فيه يعني كما نقول يعني يزجر زجرا عظيما، يراجع إسلامه ويراجع إيمانه وينفي عن نفسه الكفر وليس عليه قضاء الصلاة. نعم. أرجو إعادة شرح فقرة ويجوز تأخيرها للمشتغل بشرطها، يعني من كان يشتغل بتحصيل شرط من شروط الصلاة من طهارة أو يعني ستر عورة أو غيرها يجوز له إن لم يستطع، يعني مثل ما قام من النوم إلا يعني باقي دقائق على إيش؟ على يعني على وقت صلاة الظهر أو على وقت صلاة العصر، وعليه مثلا جنابة أو مثلا الماء بعيد عنه، فنقول له إيش يعمل؟ قطعا بمجرد ما يقوم وبمجرد ما مثلا يتذكر وهو يشتغل الآن بإيش؟ يشتغل بما هو شرط لتحصيل إيش؟ صحة الصلاة هذا قطعا لا يضره إن خرج الوقت أو إن أخر الوقت عن يعني محله أخر الصلاة. نعم. يقول قال الرسول صلى الله عليه وسلم نهيت عن قتل المصلين، هل هذا؟ والله ما أعرف أنه هذا حديث. يقول هل ترك الصلاة متعمدا حتى، هل من ترك الصلاة متعمدا حتى خرج ثم أراد أن يقضيها هل يقضيها أم لا؟ في السبق ما دليل الذين حملوا الصلاة على أنها شرط في الإيمان وجزاك؟ دليلهم الحقيقة أولا يعني أكثر ما يعني يعتمدون عليه جماعة الصحابة على يعني قول عبد الله بن شقيق وابن سيرين وكثير جدا من كبار التابعين ومن أجلة التابعين، يعني أثر عنهم أنهم كانوا يقولون كان ما كان أصحابه أو كان أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم لا يرون شيئا من الأعمال تركه كفر إلا الصلاة. احنا قطعا على الكلام الذي قلنا جميع المعاصي من شعب ايش؟ من شعب الكفر، فقطعا هذا الكفر في تارك الصلاة ما هو من هذا الباب، وإنما هو من باب ايش؟ آخر، دل على يعني أمر زائد عن مجرد كفر ايش؟ كفر الأعمال، وإلا كفر الأعمال جميع الأعمال تركها كفر، يعني من باب شعب ايش الكفر الفعلية، سواء كانت يعني في فعل الجوارح، ولكن هنا إجماع الصحابة رضي الله تعالى عنهم يعني هو يعني أكثر ما اعتمده يعني السلف على أنه هو الذي يفسر يعني ما جاء في النصوص الشرعية، وهو الذي يفسر به مراد رسول الله صلى الله عليه وسلم في أحاديثه عليه الصلاة والسلام. ثم أيضا يستدلون بقول النبي عليه الصلاة والسلام أنه عندما ذكر النبي أنه أول ما يحاسب عليه العبد يوم القيامة إيش؟ الصلاة. فأول يعني شيء من أعمال العبد يحاسب عليها الصلاة، فإن جازت له قطعا نظر في بقية إيش أو جازت يعني بقية، وإن يعني ضيعها، وكما يقول النبي صلى الله عليه وسلم يعني من كان مضيعا للصلاة فإن ضيعها فهو لغيرها إيش؟ أضيع. فلذلك قالوا هذه الأحاديث يعني يستدل بها على أنه أول ما ينظر في الصلاة إن جازت يعني مضت يعني مرت على خير ينظر في بقية إيش؟ أعماله. هذا قطعا يعني أخذوا من هذا على أنه شرط في صحة بقية إيش؟ بقية الأعمال، وأدلتهم لا شك يعني قوية. ما في نعم. ما علاقة قول الشارح فإن تاب وإلا قتل بالسيف والحديث الذي استدل به الشارح على هذه الفقرة وهو قول صلى الله عليه وسلم إذا قتلتم فأحسنوا القتلة، يعني القتل بالسيف، القتل بالسيف نعم، ما هو بالرصاص أو بحبل المشنقة. نعم. يقول أتى حديث البخاري بما معناه أن الرجل إذا قام إلى الصلاة ثم استعجم القرآن على لسانه فليتم، هل هذا في الصلاة النافلة أو في الفريضة؟ نعم، استعجم القرآن على لسانه فلينم، أيوة، هل هذا في صلاة النافلة أو في صلاة الفريضة؟ وهل إذا قطع هذا في صلاة الليل، هذا في صلاة يعني في صلاة قيام الليل. نعم. وهل إذا قام رجل إلى الصلاة صلاة الفريضة وجد نفسه مرهقا هل ينام أم يصلي وهو مرهق؟ والله حتى يعني صلاة مسألة أنه يصلي ويدعو على نفسه أو يعني يحرف في كلام الله سبحانه وتعالى وفي قراءته قطعا هذا ما يقال له أنك يعني تصلي فيها، لكن يعني ما نقول له نام حتى يخرج يعني خروج وقت الصلاة أيضا، لا، يقال يعني تبذل الأسباب الأخرى التي تجعلك يعني تفيق حتى تصلي صلاة. أما صلاة الليل القيام قطعا لا، ينام أفضل. نعم. لا، يقول لو نبهت على إغلاق البيجر قبل الصلاة وقبل الدرس، خلاص نبهكم يعني الكاتب. يقول نريد منك نصيحة للدعاة الذين تقام الصلاة وهم يتحدثون في الخارج وفي محل الوضوء. قطعا ما ينبغي، يعني لو علم هؤلاء ما في الصف الأول وما في تكبيرة الإحرام أقول لما تأخروا عنها، يعني ارجعوا إلى واعرفوا يعني فضيلة إدراك يعني تكبيرة الإحرام مع الإمام، وكذلك يعني إدراك التأمين مع الإمام وإدراك الصف الأول. ما ينبغي الاشتغال الحقيقة بما يعني بما ليس شرطا، الاشتغال بما هو من شرط الصلاة ما في مانع، أما تشتغل وتفوت على نفسك فضيلة عظيمة جدا وأنت يعني تشتغل بما هو ليس من شرط ولا من يعني مكملات الصلاة، هذا يعني لا شك يدل على جهل، ها، ولا يعني يليق يعني بطالب العلم، لأنه الأصل في طالب العلم والأصل في العالم أنه يعرف كيف إيش، كيف يعني يجني يعني الحظ الأوفر من الحسنات ويعني من الأجر والثواب عنده سبحانه وتعالى. يقول استيقظ من النوم لصلاة الفجر ووجدت في ملابس الداخلية بقعة وظنيت أنها مذي وليس مني، وتوضيت ولم اغتسل وصليت الظهر والعصر، فماذا علي؟ والله ما نعرف، لابد تتأكد إن كان مني ولا مذي، والمذي الحقيقة ما يخرج إلا يعني بأسباب، وفرق أيضا بين المني وبين المني، فإن كان مني وتحقق، والغالب أنه مني لا شك، والغالب أنه مني ما هو مذي، فعليك أنك تغتسل وتعيد الفجر والمغرب والظهر والعصر، وحتى المغرب اليوم إن كان صليت. في سؤال لكن ننتهي أول من أسئلة الرجال بعدين النساء، يقول هل تجوز الصلاة خلف المجاهر بالمعصية كالحالق لحيته والمسبل ثيابه كبعض الأئمة في المساجد في دونه؟ والله يجوز من باب الجواز قطعا يجوز، ولكن الأولى أن الإنسان يعني يبحث عن إمام، لأنه قطعا الإمام ضامن كما يقول النبي صلى الله عليه وسلم، يعني ما يفوتك أنت من يعني مكملات ومن خشوع ومن غيره في الصلاة، الأصل أن الإمام يضمنها، إيش يضمنها للمأموم، فالإمام ضامن لما قد يعني يفوته أو يفوت المأموم مما هو يعني من مكملات ومن يعني لوازم الصلاة، فلذلك تبحث لك عن ضامن يكون فيه خير، تبحث لك عن ضامن إيش يقبل ضمانه عند الله سبحانه وتعالى ويكون من أهل التقوى، فكل ما كان الإمام يعني أكثر تقوى وخشوع وخضوع في صلاته قطعا كان هو الأولى أن يؤتم به وأن يعني يجعل إماما. لا خلنا ننتهي من أسئلة النساء لعلهم. هذه امرأة تقول طهرت حائض قبل خروج وقت الصلاة ولكن هذا الوقت لا يسعها فيه الصلاة، فما حكمها رحمك الله؟ رحمك الله، نقول يعني كما قال المصنف هنا، ولا يحل تأخيرها عن وقت وجوب إلا لناو جمعها أو إيش أو إيش قال أو مشتغل بيش بشرطها. فإذا يعني طهرت في آخر وقت الظهر وقبل دخول وقت إيش العصر، لكن باقي من الظهر من وقت الظهر كم مثل 10 دقائق، طبعا هي ينبغي عليها أنه إيش يعني تغتسل ولا يسعها الوقت للاغتسال وصلت، نقولها ما في مانع اغتسلي، ولكن الصلاة قد وجبت إيش صلاة الظهر قد وجبت إيش عليك، فاقضي. يعني يجوز تأخير الصلاة عن وقتها لمشتغل بإيش بشرطها، هذا كلام يعني المصنف رحمه الله، فقطع اشتغالك في الطهارة من الحيض هذا اشتغال بشرط من شروط الصلاة مما يعني يصح تأخير الصلاة عن وقته لهذا السبب. نعم. وتقول مرأة أخرت صلاة المغرب إلى العشاء بسبب وجودها في السوق. لا هذا قطعا ما هو صحيح، هذا اشتغلت بشرط من؟ اشتغلت بشرط الشيطان والعياذ بالله، ما اشتغلت بشرط من شروط الصلاة، لوجودها في السوق والله ما أنتوا يعني لا تستعجلون في الكتابة، اكتبوا على راحتكم أفضل، واكتبوا بخط كبير يعني وجودها في السوق لوجود الماء يمكن الله أعلم ممكن، وعدم وجود المكان أيضا، وعدم وجود المكان لصلاة وأخرتها في البيت والصلاة قبل دخول الوقت ب10 دقائق، هل هي جائزة؟ والصلاة قبل دخول الوقت لعله سؤال ثاني هذا. أما تأخير الصلاة يعني عن وقتها صلاة المغرب إلى العشاء إلى بعد صلاة العشاء أو مع العشاء بسبب يعني التواجد في السوق، هذا ما يجوز أبدا، إذا كانت يعني تعرف أن عليها يعني ما هي في الحيض ولا في النفاس وعليها صلاة مغرب ما ينبغي تخرج للسوق، وتعرف أنها ما تستطيع تنتهي من أعمال السوق إلا بعد إيش خروج وقت المغرب، ما ينبغي أبدا، أو تشوف لها مكان تصلي فيه يعني في المساجد ولا في غيره، وإلا قطعا تختار الوقت. والحقيقة يعني نصيحة للنساء يعني إن أرادوا السوق يروحوا السوق بالنهار، ما هو في العصر ولا في المغرب ولا في العشاء، هذا يعني أولى الأوقات للنساء وأيضا للرجال الحقيقة. يعني الآن اللي منكم ما يحب يعني يرى كثير من النساء والمنكرات وغيره، الأفضل أن يروح السوق متى؟ يروح الصبح يعني 9:10، ما في النساء قليل والفساق والفجار أيضا قليلون، فإن كانت المرأة يعني تحب ألا ترى الفساق وغيرهم واللي يتعرض لهم، فما الحقيقة وقت العصر والمغرب والعشاء هذا يعني وقت تكثر فيه الشياطين، شياطين الإنس والجن في الأسواق. ثم تقول وهل يعني لعل المراد سؤال هل تصلي يعني نفس الساعة يعني يمكن إن أرادت أن تخرج يعني للمغرب تصلي قبل وقت المغرب بعشر دقائق تصلي المغرب وبعدين تروح للسوق. قطعا ما يجوز أبدا, لا تجوز صلاة قبل دخول وقتها ولو بدقيقة واحدة, كان الظهر ولا كان العصر ولا غير. التأخير ممكن يعني الصلاة بعدها تكون قضاء, أما قبل دخول الوقت قطعا هذه يعني لا لا أداء ولا قضاء. نعم ما يجوز أبدا, ما في مانع تأخر العشاء وتأخر المغرب مع العشاء ما في مانع, يعني تأخر صلاة المغرب إن كان يعني الصلوات اللي في وقتها يعني متسع قطعا لها أن تؤخر الوقت إلى يعني نهاية الوقت نهاية وقت الفضيلة, ولا تأخرها إلى وقت الاضطرار. يعني ما تأخر الصلاة مثل صلاة العشاء ما تؤخر إلا بعد منتصف الليل. طبعا منتصف الليل الآن أظن في الأيام هذه يعادل الساعة 11 ربع أو 11 نص, منتصف الليل طبعا ما هو الساعة 12 دائما, لا نحسب المغرب ونحسب إيش الفجر, ويعني تقسم يعني كم ساعة وتقسم إلى النصف يضاف هذا النصف بعد صلاة إيش بعد يعني وقت المغرب. قطعا ما ينبغي تأخر عن بعد منتصف الليل. نعم وين جت هذه؟ يقول رجل في صلاة الجمعة وهو في أول سطر أول صف وفي نصف الركعة بطل وضوءه فكيف يرجع؟ والله يرجع لو وراءه ألف صف من أبد. لا أعوذ بالله ما أحد يقول هذا الكلام, ليش يجلس مكانه؟ يخرج يا شيخ يروح بسرعة يتوضأ لعله يدرك يعني, وهو يقول في الركعة إيش في نصف الركعة يعني يلحق عليهم إذا ما لحق في الركعة الثانية يلحق إيش جلسة التشهد يلحق يعني شيء من الصلاة يحاول, أما أنه يتعمد ويجلس في مكانه يقطع الصف ويؤذي الناس ويشغل الناس لا ما هو صحيح. والحياء من الله سبحانه وتعالى أولى من الحياء ممن لعل يعني بعض الناس يأخذهم الحياء يقول يعني الناس تقول عني أني يعني مثلا خرج من ريح, ما في مانع الناس تقول, أنا ينبغي أني أستحي من الله سبحانه وتعالى أشد حياء من استحيائي ممن, لكن سبحان الله الأمور الحسية هذه تؤثر. وقلنا لكم مرة عمر بن الخطاب نزل من على المنبر قال يا أيها الناس أما أني قد إيش ما عرض ولكن قال أما أني قد فسوت اجلسوا مكانكم, وخرج توضى ورجع وكمل خطبته على المنبر. فالحياء من الله سبحانه وتعالى أولى بالمسلم والمؤمن من الحياء من الناس. نعم ما في مانع ما في مانع, يعني كان يشعر الناس أنه أرعف ولا شيء ما في مانع. يقول إذا المصلي دخل المسجد والإمام راكع وأن الصف بعيد من الباب هل يجوز أن يركع بعيدا من الصف ثم يدب إلى الصف؟ وقد سمعت من إخوان لنا يقولون أن الشيخ الألباني ذكرها في السلسلة الصحيحة. نعم ذكر هذا يعني جاء حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم, ولكن يعني إذا كان خطوة خطوتين ما هو من هنا مثلا إلى الصف الأول قطعا لا ما هو صحيح, يعني كان يعني خطوة باقي له وخاف أن الإمام يركع فيركع ويطمئن وبعدين يدخل في إيش يدخل في الصف ولو بعد الرفع من الركوع, يعني لا يكثر. أليس الحكم على تارك الصلاة بأنه كافر مخرج من الملة على رأي قائليها فيه موافقة لمن يرى كفر الذي ترك الأعمال وارتكب المحرمات المعتزلة ومن وافقهم؟ لا يا شيخ لا يا شيخ, هم يعني لهم أدلة شرعية تعلقوا بها ولهم إجماع الصحابة رضي الله تعالى عنهم, والأصل في الزجر كما قلنا على بابه. نعم لا ما الحقيقة هذه يعني هذا فقط يعني هم من باب يعني من باب يعني إرجاء يعني قتل التارك للصلاة عمدا يعني لعله ولعله ولعله يعني يحاولون في محاولات كثيرة جدا لعله إيش أخير يصلي ويفكنا من إيش من مسألة القتل, لأنه يعني حتى الذين قالوا قطعا ما هو عندهم مسألة القتل يعني بالأمر الهين يعني, فهم لا يريدون قتله أيضا يبونه بس لو يصلي صلاة يعني مريضة لو نصف صلاة حتى يفتكون من إيش من قتله, لأنه قطعا قتل المسلم يعني على يعني إن كان لا يحل قتله قطعا أمر ما هو هين, فهم لذلك قالوا يستتاب ثلاث ولا بد يعني تعرضه على السيف والسيف يكون صقيل والسياف يحد السيف وكذا وكل هذا يشوفه ونتركه يعني وقت ووقتين وثلاث وكل شوي نهدده وكل شوي حتى يعني يفعلها وإن كان إيش وإن فعلها إيش يعني رغما عنه وإن فعلها يعني فقط لدفع القتل عن نفسه, المهم يفكنا. نعم والله ما في بأس ما في بأس, إن كان يعني ما تستطيع ويعني ما تقدر تصلي في وقت الصلاة ما يمكن تترك الشغل وتصلي وترجع للشغل وتخليه سرق واكثر بعدين. ها اقول ان كان يعني عليك ناس ما يسمحون لك ابدا بهذا, او شغلك مثلا يتطلب هذا مثل الناس اللي يشتغلون في امور دقيقه وكذا, ما في مانع. لكن انت تستطيع لا شك, احب الاعمال الى الله صلاته على وقتها. نعم نعم. أعوذ بالله, كيف أبد كما يعني لمن قلنا هذا الكلام, قلنا إن كان الشرع وقد أباح له الجمع هذا قطعا يحله يأخر. بس قطعا ولا كيف؟ الواحد على مزاجه يجمع. ها أي الجمع يعني جمع الصلاة في السفر. نعم في المطر جمع النبي صلى الله عليه وسلم, في غير هذا لا. نعم النوم يعتبر هذا الشرع؟ النوم نعم نعم, ليس في النوم تفريط, ليس في النوم تفريط, لكن مو يتعمد. ها ومو هو يعني يستمرئ هذا الامر, يقول والله انا انام الساعة واحدة ونص اثنتين وما اصحى الا دوامه مثلا كم. شوفوا بعض الناس هكذا, حتى تجي اسئلة احيانا هكذا, دوامه الساعة سبعة ونص مثلا او الساعة ثمانية, يقول لك ما اصحى الا الساعة سبعة ونص. هو يعني يكون وضع الساعة على كم؟ على سبعة ونص, لأنه بيقوم للدوام يقول لك أنا متأخر فأصلي ساعة سبعة ونص وبعدين نمشي للدوام. هذا يعني حريص جدا على الدوام أكثر من حرصه على إيش؟ على الصلاة. هذا قطعا يعني تعمد هذا الأمر, ويعني الاستطالة في هذا الباب قطعا ما هو صحيح. يعني أحيانا الإنسان ينام في الأسبوع يوم, ها في الأسبوع يومين, ما يعني غصبا عليه وقد بذل الأسباب الشرعية. ها أما أنه لا ما ينام إلا متأخر كل ليل وما يصحى أبدا لصلاة الفجر أو مثلا لصلاة العصر أو لصلاة, هذا قطعا هذا يعني يكون القلب يعني قد مال ليش لمثل هذا الأمر ولمثل هذا التأخير. هذا قطعا ما يجوز, هذا يؤثم. يعني نعم نعم. هل يجوز العمل بحديث ابن عباس اللي رواه النبي صلى الله عليه وسلم جماعة الفجر والظهر والعصر؟ الشيخ أنتم ليش تستعجلون؟ حنا إن شاء الله راح ندرس كتاب الصلاة, ويعني كل شيء يجي إن شاء الله في وقته. أحسن يعني خذ المسألة مسألة مسألة, ويعني عن طريق هذا أفضل. وإلا قطعا نعم يجوز أن يأخذ الإنسان بهذا الحديث, لكن يعني هذا كما يقول شيخ الإسلام لمن يعني اضطر إلى ذلك أحيانا. أي نعم, يعني مثلا شغلت بمريض, ها شغلت مثلا في السوق, خلاص رحت إلى السوق وما انتبهت إلا والمغرب يعني انتهى وقته أو الظهر انتهى وقته, يجوز يعني في هذا. أو شغلت بمريض أو شغلت بحاجة أو شغلت بأمر, لكن ما هو على وجه الدوام, ما هو على نعم أحيانا قد يضطر الإنسان. وفعلا أحيانا يعني يحصل الإنسان شغل يعني أو شاغل يشغله فعلا عن صلاة فلا يتذكر إلا في آخر وقتها, ما في مانع أن يؤخرها إلى وقت الصلاة الأخرى تأخيرا لا تقديما. نعم لا ما يجوز, أحب الأعمال إلى الله صلاته على وقتها. نعم ما يجوز التأخير إلا لعذر أو لسبب. نعم أما بغير سبب ما هو صحيح. أيها الإخوة, إن إخوانكم في تسجيلات ابن القيم الإسلامية يبذلون قصارى جهدهم لإخراج أشرطة فضيلة الشيخ الدكتور فلاح إسماعيل من دكار أولا بأول, والله نسأل أن ينفعنا وإياكم بها. إخوانكم في تسجيلات ابن القيم الإسلامية الكويت الفهيل